العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في ذكر شروط الصلاة، ومر بنا بأن الشرط بمعنى العلامة، فقد جاء أشراطها أي علاماتها، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ومعنى هذا التعريف بأن ستر العورات شرط من شروط الصلاة، فإذا لم يستر الإنسان عوراته فلا يمكن أن يصلي، وإذا ستر عوراته قد توجد الصلاة وقد لا توجد. وهذا معنى قولهم لا يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قلنا بأن من شروط الصلاة الطهارة، فإذا ما وجدت الطهارة لا يمكن أن توجد الصلاة، وإذا وجدت الطهارة قد توجد الصلاة وقد لا توجد. ومن شروط الصلاة دخول الوقت، فإذا لم يدخل الوقت فإن الصلاة لا تصح، وإذا دخل الوقت قد توجد الصلاة وقد لا توجد. فالشرط لغة بمعنى العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ووقفنا عند استقبال القبلة، الشرط هو الذي هو استقبال القبلة، والمقصود بالقبلة هنا أو المقصود بالقبلة الكعبة، أن يستقبل الإنسان في صلاته، أن يستقبل الإنسان في صلاته فرضا كان أو نفلا. فإذا كان قريبا من الكعبة يستقبل عينها، يعني عين الكعبة، وإذا كان بعيدا يستقبل الجهة. إذا كان بعيد في نواحي مكة، خارج مكة، في أقاصي الدنيا شرقا أو غربا، فهو يستقبل الجهة. وسيأتينا إن شاء الله ما بين المشرق والمغرب قبلة. فنقول إذا كان في الحرم يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة. فمثلا أنا هنا لا يصح أن أصلي هكذا، لو صليت هكذا بطلت الصلاة، ولو صليت هكذا بطلت الصلاة أيضا، فلا بد أن يكون اتجاهي لعين الكعبة. وأما إذا كنت في الخارج فأنا من الصعوبة أن أتجه إلى العين، فأتجه إلى جهتها. إذا كنت في مكان أعلى من الكعبة، ومثل العلماء بقولهم يعني قبل وجود البنايات وقبل وجود الأبراج، قالوا إذا كان في جبل أبي قبيس، وجبل أبي قبيس هنا المطل على الحرم وهو أرفع من الكعبة، فهو يستقبل الجهة، يستقبل الهواء، هواء الكعبة. ولو كان في الأسفل في بدروم أسفل، فإنه يستقبل أيضا الجهة، يعني الجهة اللي فيها الكعبة. الصلاة الفريضة لا تصح إلا إلى استقبال الكعبة، أما النافلة سيأتينا إن شاء الله، إذا كان الإنسان راكبا فيمكن أن يصلي إلى غير الكعبة، إلى جهة سيره، أينما تولوا فتم وجه الله، إذا كان راكبا. وكذا إذا كان سائرا وشق عليه الاتجاه إلى الكعبة، فإنه يصلي إلى جهة سيره على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. ف فنقول هنا إذا كان في الحرم فلا بد أن يصلي إلى عين الكعبة لا إلى جهتها. أنا الآن يرجع لك لو انحرفت قليلا ما صحت الصلاة، لو انحرفت يمينا ما صحت الصلاة، لأن الاتجاه إلى العين مطلوب. لو كنت مثلا في مكان أعلى ويمكن أن نتجه إلى هوائها ويكفي ذلك، لو كنت في الأسفل ويمكن أن نتجه إلى جهتها وعمقها. لو أن الإنسان مثلا في مكان مرتفع في الأبراج العالية فيصلي إلى جهة الكعبة، يعني إلى الهواء، هواء الكعبة. الفريضة لا بد أن نصلي إلى الكعبة. وأما النافلة فإذا كان راكب أو ماشي فيمكن أن نصلي إلى جهة، فيمكن أن يكبر ويتجه إلى طريق أو في طريقه إلى على طريقة سيره ويستمر. وإذا كان راكع فإنه، وإذا كان سائر وراكب فإنه في الركوع والسجود يومئ إيماء. والنبي عليه الصلاة والسلام أجاز الصلاة على الراكب وهو الإنسان راكب. ويسأل بعض الإخوة يقول على السيارة هل يمكن أن أصلي؟ نقول إذا كان في الإسفل وفي الطريق السريع، معناه لو صليت في السيارة فأنت تسببت في هلاكك وهلاك الآخرين، فهذا حرام ولا يجوز. لكن لو كان الإنسان راكبا جملا أو راكبا حمار أو راكبا بغلة أو راكبا غير ذلك من المركوبات وليس هناك خطر يعتري فنعم، ولو كان في السيارة وهو بعيد عن طرق الناس وصلى فلا حرج في ذلك. لكن أن يصلي في الطريق السريع ويقول أنا أطبق ما ورد نقول لا، هذا خطأ، لأنك تتسبب في هلاكك وهلاك من يقابلك. نعم. بسم الله، بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن وقف المسافر، قال رحمه الله تعالى: وإن وقف المسافر المتنفل لجهة سيره. قلنا الفريضة لا بد أن تكون إلى الكعبة، وأما النافلة فإذا كان الإنسان راكبا فيصح أن يتجه إلى جهة سيره. هذا مر بنا. إذا كانت فريضة فلا بد أن يتجه إلى الكعبة، وإذا كانت نافلة فلا مانع أن يتجه إلى جهة سيره. وإذا وقف المسافر المتنفل، وقف والآن سائر هذه الجهة، ووقف نقول اتجه إلى القبلة. ما دام وقف نحن نقول لا مانع من عدم الاتجاه إلى القبلة، لأنك مستمر في طريقك ومستمر في سيرك. لكن ما دام وقف لا عذر لك، فعليك أن تتجه إلى القبلة. نعم. لتعب دابته، يعني هو راكب لكن دابته تعبت فوقف وهو يصلي، نقول اتجه إلى القبلة. نعم. أو وقف منتظرا رفقة، أو تقدم على أصحابه، هم جماعة على ركائبهم خمسة أو ستة وسبقهم ويصلي فوقف لأجل أن ينتظرهم لأنهم خلفه، نقول اتجه إلى القبلة لأنه زال العذر، لأنك في السابق كنت تسير والآن توقف. نعم. أو وقف لكونه لم يسر لسيره أي الرفقة، أو نوى النزول في بلد دخله، أو نوى النزول يعني مر بالقرية، مر بمحطة، مر بقهوة مثلا، فنوى أن ينزل من حماره، نوى أن ينزل من فرسه، نوى أن ينزل من جمله، فعليه أن يتجه إلى القبلة. نعم. أو نوى النزول في بلد دخله، أو نزل في أثنائها أي الصلاة، استقبل القبلة. استقبل القبلة. في السابق أجزنا له أن يصلي إلى جهة القبلة لأنه سائر، والآن وقف. لاحظوا أيها الأحباب اليسر والسهولة في تعاليم الإسلام، لا حرج ولا مشقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فما دام سائر وريبة النافلة قلنا صلي إلى جهة سيرك، لكن وقف ليستريح، وقف لترتاح دابته، وقف لينتظر أصحابه، وقف لينزل في البلد لأمر ما، نقول زال العذر فاتجه إلى القبلة. نعم. ويتمها أي الصلاة كالخائف، كالخائف يأمن في أثناء الصلاة. الآن عندنا صلاة الخوف معروفة، لو أن إنسانا صلى صلاة الخوف وفي أثناء الصلاة آمينة، حصل الأمان والإطمئنان وزال الخوف والذعر، نقول صل الصلاة المعتادة. أجزنا لك أن تصلي صلاة الخوف لوجوده، لكن ما دام زال الخوف، إنسان آخر مر بنا أيضا في أحكام سابقة موضوع التيمم، قلنا التيمم هو بدل طهارة الماء، ويجوز للإنسان أن يتيمم إذا فقد الماء أو لم يقدر على استعماله. فمثلا إنسان في المستشفى عنده حنفية، الماء يصل إلى عنان السماء، الأطباء قالوا لا تستعمل الماء تيمم، لأنك إذا استعملت الماء قد يسبب تأخرا في برء العملية التي أجريت لك، واستمر في التيمم. عند ذلك في أحد الأيام مر به الأطباء وأجروا الفحص اللازم، قالوا ما شاء الله الآن أنت على الوجه الأكمل، يمكنك أن تستعمل الماء. لو قال أريد تيمم الآن يجوز؟ نقول لا، خلاص زال، زال العذر. وهنا لو كان خائف قلنا زال الخوف يصلي صلاة، النازل وهو مسافر نقول أنت نزلت. فالذي المسوغ لاستدبارك القبلة مثلا أو الانحراف عنها زال، نزلت للراحة لتنتظر أصحابك، لتدخل في البلد، لتستريح الدابة، فعليك أن تصلي إلى جهة القبلة. نعم. ويصح أن ينعقد نذر الصلاة عليها أي الراحلة؟ يعني إنسان نذر قال أن لله علي نذر أن أصلي وأنا مسافر وأنا راكب، فالنذر ينعقد ويصلي ولو إلى جهة غير القبلة، فينعقد النذر، ينعقد النذر لأن صلاة الراكب واردة ولو إلى غير القبلة إذا لم يتيسر له أن يستقبل القبلة. بأن نذر أن يصلي ركعتين مثلا على راحلته فينعقد نذره، فينعقد نذره. ولو قلنا السيارة يا محمد إيش نقول؟ لماذا؟ لأنه يسبب هلاك وهلاك الآخرين. السيارة في طريق السد ويضع رجله على البترول ويمشي على كم؟ على 100 على كم؟ وبيصلي يمكن يسجد يركع أو لا. نقول هذا خطأ، وهذا يعني سبب للهلاك، لهلاكك أو هلاك الآخرين. لكن إنسان مثلا خارج الطريق المعتاد، خارج السفل وهو في البر ومعه حماره أو بغلته أو جمله أو أيضا أي وسيلة أخرى لا حرج، فلو نذر أن يصلي وهو راكب جاز له في النافلة أن يصلي، أو جاز له أن ينذر ولو إلى غير القبلة لأنه معذور في ذلك. لكن لو وقف ليستريح، وقف لينتظر أصحابه، وقف لتستريح دابته، وقف لقضاء بعض اللوازم في البلد التي دخلها، فماذا يجب عليه؟ أن يستقبل القبلة كالخائف يصلي صلاة الخوف، فإذا زال الخوف في أثناء الصلاة صلى الصلاة المعتادة. نعم. وإن ركب ماش متنفل في نفل أتم، هو يمشي، هو يمشي ما عنده وسيلة، وبعدين جاء مر به ناس معهم حمير، معهم إبل، معهم خيل، معهم بغلغلة وركب، فيجوز أن يركب ويتم الصلاة التي بدأها وهو ماشي، لأنه في الأصل يعني أجزنا له الصلاة لكونه مسافر إلى غير جهة القبلة وهو ماشي، فما دام حصل الركوب فهو من باب أولى. فيقول وإن ركب ماشي متنفل في نفل أتمه وهو راكب. نعم أتمه راكبا لأنه انتقل من حالة مختلف فيها. فبعض العلماء يقول الماشي يقدر يتجه إلى جهة القبلة ويقدر يركع ويسجد ولا يعيقه هذا، والصلاة ما يعني ما تأخذ من وقتين إلا دقيقتين أو أكثر أو شيء من هذا القبيل، فما دام أجزنا له وهو ماشي فنجيز له وهو راكب، لأن الراكب من باب أولى. فقد تكون المرأة في هودج، المرأة تكون في محفة أو فيما يسمى هودج، ركوبها ونزولها وصعودها يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى عناء ويحتاج إلى أن نطلب أو أن نهدئ الناقة أو الجمل الذي تركبه، فبدل أن يكون واقفا لابد أن يكون باركا، فهذا يحتاج إلى مجهود. فلذلك نقول الصلاة بالنسبة للراكب لا إشكال فيه، والصلاة بالنسبة للماشي إلى غير القبلة محل خلاف. فما دام يعني انتقل من محل الخلاف إلى الذي لا خلاف فيه فهذا لا إشكال ولا جدال. نعم لأنه انتقل من حالة مختلفة في التنقل فيها إلى حالة متفق عليه، لأنه انتقل من حالة مختلفة في التنقل فيها وهي حالة الماشي إلى حالة متفق عليها وهي حالة الراكب، فلا إشكال في ذلك. كذا حمد. نعم. إلى حالة متفق عليه فيها مع كون كل منهما حالة سيري كل ركوب. نعم. وتبطل الصلاة بركوب غيره أي الماشي، فلو تنفل النازل بالموضع الذي نزل فيه وركب في أثناء نزله بطل. نعم. سواء كان يصلي قائما أو قاعدا. نعم. لأن حالته حالة إقامة. نعم. فركوبه فيها بمنزلة العمل الكبير. نعم. ويجب على مسافر ماشي يتنفل إهرامه إلى القبلة. الماشي يجب عليه في حالة الإحرام أن يتجه إلى القبلة، فمثلا هنا القبلة وهو طريق هنا، فإذا أراد أن يبدأ في صلاته يتجه إلى القبلة ويقول الله أكبر ثم يتجه إلى جهة سيده. نعم. إهرام إلى القبلة هذه مسائل أيها الأحباب، وهي قد تكون من الندرة بمكان، ولكن ينبغي لطالب العلم أن يكون على علم ودراية بها، وإلا من الندرة بمكان. فلو أحد مثلا جاء وسأل ما الرأي ماذا، نقول توقف قليلا واتجه إلى القبلة، وهذا لا يأخذ من وقتك إلا دقائق. لكن هنا رحمهم الله ذكروا هذه المسائل لأجل أن يكون طالب العلم على دراية. فإذا كان ماشي يقول يجب أن يتجه، يجب أن يكبر، يعني إذا كان راكب ما يقدر يتجه إلى جهة القبلة، إذا كان راكب لأنه راكب وبعيره هنا وهو متجه هنا وما يقدر يتجه، فيصلي على حسب حاله. لكن إذا كان ماشي يحرف رجليه قليلا ويكدر ثم يتوجه إلى طريقة سيره، وهي كما قلنا مسائل نادرة. ومر بنا في مقدمة الكتاب إنما يقول رحمه، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، هذه من المسائل النادرة، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكلام هذا قبل 800 سنة. نعم. وركوب وسجود إليها أي إلى القبلة، يعني اللي يمشي وهو ساير يستمر إلى جهته، لكن إذا أراد يركع أو أراد يسجد أو يكبر تكبيرة الإحرام يتجه إلى جهة القبلة. نعم. بالأرض. نعم. لتيسر ذلك عليه. نعم، ليتيسر ذلك، ما هو بالإيمان، بالأرض. نعم. ويفعل ما سواه إلى جهة سيره. ويفعل ما سواه إلى جهة يعني الوقوف والقراءة. قد يقرأ الفاتحة وقد يشرح بالليل مثلا يريد أن يستأنس به ويتلذذ بقراءة كتاب الله فيشرح في البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة وهكذا. ففي الركوع والسجود يتجه إلى جهة القبلة، في التكبير في الركوع في السجود يتجه إلى جهة القبلة، لكن ما عداه فإنه إلى جهة سيره. نعم. وصحح المجد يومئ بركوعه وسجوده إلى جهة سيره كراكب. نعم. ويستقبل القبلة متنفل راكب في كل صلاة، ويركع ويسجد وجوبا إن أمكن ذلك بلا مشقة. إذا أمكن بلا مشقة. أما إذا في مثلا امرأة قلنا في محبة، المحبة هي الهودج التي تربط على البعير، المحبة هي الهودج. وكانت أم المؤمنين في يعني في حديث الإخ اللي مر بنا كان لها هودج وذهبت لتقضي حاجتها فسقطت منها قلادة، ثم بعد ذلك ذهبت تبحث عنها وجاء من يريد أن يحم أن أن أن أن يركبها أو من يتولى نقلها إلى البعير، فظنوا أنها موجودة، حملوا الهودج وربطوه في البعير وظنوا أنها فيه، لأنها تقول كنا نتخفى يعني أكلهم قليل وطعامهم قليل، وما فكروا هل يعني الهودج أشبه بالكرسي هذا، ما يدرون في مرة ولا ما في مرة، شلوا وربطوا لأنها كانت خفيفة الوزن، لم يعلق لحم ولم يعلق يعني شيء يثقلها. نعم. فإذا كان بدون مشقة لمن هو راكب فهو يركع ويسجد إلى جهة القبلة، وأما إذا شق ذلك فلا. نعم. إن أمكن ذلك بلا مشقة كراكب المحطة الواسعة، المحطة نعم أو الهودج نعم، والسفينة والراحلة الواقفة، لأنه كالمقيم في أدب المشقة. نعم. فإن أمكنه أن يدور في السفينة والمحطة لا دارت السفينة، السفينة كذا منتف. إذا أمكن أن يدور السفينة تجري في البحر أو سائرة، فإذا أمكن أن يدور هو مثلا متجه هنا السفينة انحرفت ينحرف، إذا أمكن فيكون حسن، وإذا لم يمكن فيصلي إلى جهته. نعم. فإن أمكن أن يدور في السفينة والمحفة إلى القبلة في الفرد لزمه نصا غير ملاح. غير ملاح. طيب من هو الملاح؟ من هو الملاح هذا؟ اللي يسمونه النوخذة، النوخذة هو المسؤول اللي ماسكن الشرع. لماذا قلنا غير ملاح؟ لأنه منشغل. نعم منشغل، لأن عنده مهام لا يمكن أن يترك، ربما لو ترك تنقلب السفينة، ربما لو ترك الشراع أو ترك الاتجاه أو يسمونه السكان أو يسمونه يعني لو أسمع عنده من مختصين، لو ترك هذا ربما انحرفت السفينة وانقلبت، بينما اللي راكبين على سطح السفينة ما لهم دور في قيادتها واتجاهها، لكن المسؤول عن الشراع أو المسؤول عن يسمونه السكان أو كذا فهو يعني الذي يديرها، فهو معذور بالاتجاه إلى القبلة لأنه يتابعها. نعم. غير ملاح لحاجته، وإن أمكنه الافتتاح إلى القبلة دون الركوع والسجود أتى بما قدر عليه وأومأ بهما، لحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان حيث كبر إلى جهة القبلة ثم صلى إلى وجهته التي متجه عليها. التكبير وهو تكبيرة الإحرام يكبر إلى جهة القبلة، وأما الصلاة يصلي إلى جهة سيره. نعم. ثم صلى حيث كان وجهة راكبه، رواه أحمد وأبو داود. وإلا بأن لم يمكنه ذلك كراكب بعير. ثم صلى حيث كان وجهة راكبه ركابه. نعم. رواه أحمد وأبو داود. وإلا بأن لم يمكنه ذلك كراكب بعير مقتور راكب بعير. طيب راكب بعير مقطور. وش مو شلون يعني مقطور؟ وش معنى مقطور محمد؟ نعم مر بنا في السرقة. إذا كانت البعارين مربوطة مقطور يعني مربوط بعضها مع بعض. هذا كتاب وهذا خلف. كل واحد مربوط بالثاني. كل واحد مربوط بالثاني. فمر بنا في موضوع الحارس اللي معها. إذا كانت مقطورة أو غير مقطورة. إذا كانت مقطورة هل يكون مثلا اللي قدامك أو يكون الحارس خلفها؟ فإذا كانت كذا فلا حالة، وإذا كانت كذا فلا حالة أخرى. فيقول إذا كان بعير مقطور بعضه مع بعض ما يقدر ينحرف، لأنه لو انحرف بالبعير الأول وراه 20 بعير أو 30 بعير كلها مربطات بعضها مع بعض، كل واحد مربوط بالثاني وهكذا. نعم. كراكب بعير مقطور تأثر عليه الاستدارة بنفسه أو المقطور يصعب لأنه مرتبط. هذا مرتبط بالذي خلفه واللي خلفه مرتبط. فيعسر الانحراف إلى جهة القبلة. نعم. أو راكب حرون. حرون يعني ما ينقاد في شيء اسمه ذلوم، يعني اعتاد وأصبح طواعية لما يأمره به صاحبه ولما يوجهه. شيء بعير ثاني تو لا يزال في بداية العمل يسمونه حرون، يعني إذا برك مقام وإذا قام ما اهتدى فيصعب على صاحبه قيادته. نعم. كراكب حرون تصعب عليه إدارته ولا يمكنه ركون ولا سجود. نعم. فيهرم إلى جهة سيره. نعم. ويوم بركوع وسجود. نعم. ويلزم قادر على الإيمان جعل سيدي فجأة يوم. كيف يفرق بين الركوع والسجود؟ يجعل السجود أخفض، يعني يطعطع رأسه قليلا في الركوع ويخفضه في السجود، لأنه في الركوع يقول سبحان ربي العظيم وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى، وهو لا يركع ركوعا حقيقيا ولا يسجد سجودا حقيقيا، وإنما يومئ إيماء. ومثل ذلك أيها الأحباب، إذا أبعدنا مثلا الركوب على الدابة أو أبعدنا يعني مثلا هذه الأشياء التي تحصل ضرورية، لو أن إنسانا كان في المستشفى وهو على السرير وصعب عليه أن يقف في الصلاة، والصلاة إذا قلنا القيام في الفرض مع الخضراء ركن من أركان الصلاة، يعني صلاة النافلة أصلي جالس أو قائم كل الصلاة صحيحة، وإنما القائم أكثر. وأما الفريضة إذا كان قادرا على القيام فلا يصح أن يصلي وهو جالس، فإنسان ما يقدر لا يجلس وإنما مستلقي أو مستند على مخدة. ما العمل في الركوع والسجود؟ يجعل سجوده أخفض من ركوعه. يفرق وكل إيماء يومئ في الركوع والسجود ويجعل السجود يطعطي فيه رأسه أكثر من الركوع. نعم. ويلزم قادرا على الإيمان جعل سجوده أخفض من ركوعه، لحديث جابر قال بعثني رسول الله عبد الله رضي الله عنه، ومر بنا حديث كثير عن جابر، لحديث جابر عندما يقول رضي الله عنهما. كيف نقول عنهما؟ يعني عن جابر وعن أبي، لأن كل منهم صحابي، جابر بن عبد الله وأبوه رضي الله عنهما جميعا كلاهما صحابيان. نعم. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلتي نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. نعم. رواه أبو داود. وتلزم الطمأنينة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى بيت المقدس 17 شهرا بعد ذهابه إلى المدينة، ثم بعد ذلك حولت القبلة إلى الكعبة. صلى بعد هجرته 17 شهرا كلها إلى بيت المقدس. نعم. وتلزم الطمأنينة لأنها ركن. الطمأنينة ركن. سيأتينا إن شاء الله بأن أركان الصلاة 14، أولها تكبيرة الإحرام، ومنها الطمأنينة، وستأتينا واحدا بعد الآخر، ومنها الطمأنينة في جميع الأركان أو في جميع صلاته، بمعنى لا ينفرها لا يستعجل. فيقول هنا لأن وتلزمه الطمأنينة في الصلاة وإن كان راكبا أو ماشيا. نعم. لأنها ركن القدر على الإتيان به فلزمه كما لو كان بالأرض. وتجوز صلاة النافلة من وتر وغيره للمسافر على البعير والفرس والبغل والحمار ونحوها. الأشياء التي تركب الذي تركب هي نقول البعير والفرس والحمار والبغل. وماذا أيضا؟ وماذا أيضا؟ قلنا جاء عربي إلى معن ابن زائدة قال أيها الأمير أريد ظهرا أريد ظهرا أركبه. فأمر له بجارية وجمل وفرس وبغل وحمار خمسة. قال والله لو أعلم أن شيئا يركب غير هذه لأمرت لك به. قال أريد ظهرا. مر بنا هذا في الصغار عندما يقول الرجل لامرأتي أنت علي كظهر أمي. مر علينا هذا في الصغار. والصغار كان في السابق طلاق ثم بعد ذلك تغيرت أحكامه. ومر بنا ما حصل من أوس بن الصامت لزوجته خولة بن ثعلبة حينما قال